فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. هذا البرنامج برعاية واضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامجكم مفاهيم في صحبة ضيفنا الدائم سماحة الشيخ العلامة المتفنن محمد الحسن ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للثقافة للدعوة والثقافة والتعليم. حياك الله شيخ محمد، مرحبا بكم. موضوعنا اليوم يدور حول العزلة، وهي ذلك السلوك الذي يدور الحديث كثيرا فيه في باب التربية الإيمانية وباب الفتن ونحو ذلك. نحاول اليوم شيخنا قدر الإمكان أن نحرر هذا المفهوم، أن نبحث عن تطبيقاته، أن نضع الضوابط له والموازنة بينه وبين الخلطة اللي يعتزل الإنسان أو يختلط مع الناس. وأحب أن أبدأ معكم شيخنا ببيان مفهوم العزلة في اللغة والاصطلاح، ثم نفضي إلى ما بعد ذلك إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن العزلة معناها في اللغة اعتزال الناس والانقطاع عنهم، ويشمل ذلك الخلوة المطلقة، ويشمل ما دون ذلك كاعتزال بعض الناس دون بعض. ومعناها في الاصطلاح قصد الإنسان الانفراد بربه لهدف محمود، فهذا هو هي العزلة المحمودة. وهذا الهدف إما أن يكون تربويا، وإما أن يكون علميا، وإما أن يكون غير ذلك، لأنه إما أن يكون لرهبة أو لرغبة كالسفر كله، كما يقول خليل: السفر قسمان رغبة ورهبة، فما كان منه للرهبة كما إذا كان الإنسان يخاف الفتنة فيعتزل الناس في وقت الفتن، وما كان لرغبة كأن يؤلف تأليفا أو أن يعبد عبادة مخصوصة تحتاج إلى وقت. نعم. طيب شيخنا، هل العزلة هي طبع أم ممارسة؟ لا، هي أم مرض نفسي كما يراه البعض؟ لا، هي ممارسة يحتاج إليها الإنسان في بعض الأحيان، لكن إذا سادت عن الحد المأذون به والمطلوب شرعا كانت فعلا بسبب مرض، وهي لكن هي طبع أيضا. شيخ، هل يعني الأمور التي هي أمور طبعية كيف تتحول إلى أن تكون قربة أو وسيلة؟ هي ليست طبعا، وإنما يحصل عزوف من بعض الناس عن مخالطة الناس لعقدة، كالإنسان الذي يظن أن الآخرين يجزؤون به أو لا يقدرونه يفضل أن لا يجالسهم، أو الإنسان الذي هو في كرب وغم وهم يفضل العزلة. وهذه ليست محمودة، إنما المحمود أن يكون الإنسان السوي يعتزل لقصد إنجاز أمر ما. طيب، العزلة وردت في القرآن شيخنا 10 مرات تقريبا، وأنا أحب أن أستعرض معكم هذه الآيات لبيان المعاني التي فيها. ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك فاعتزلوا النساء في المحيض، فأين هذا مما نحن فيه؟ نعم، هذا اعتزال، لكن اعتزال لممارسة محددة. ومن ابتغيت ممن عزلت فإن الله أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يرجي من يشاء من نسائه، فلا تجب عليه القسمة بالترتيب، فمن أخرها لا يلزمه أن ينتظر إلى نوبتها، بل له الحق أن يعجل ذلك. ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليه. وهذا توسعة من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، لأن الله علم أنه لا يتزوج لمجرد الشهوة، وإنما يتزوج للمصلحة، وهو عدل بما فطره الله عليه وبما اختاره الله له، فلذلك اختار له خير النساء وأفضلهن وأشرفهن، وقال: الطيبات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. فوسع الله عليه في الأحكام ما لم يوسع على غيره. اللهم صل وسلم. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوا، وكذلك فاعتزلوا النساء في المحيض. هذا أمر للمؤمنين جميعا باعتزال النساء في المحيض وعدم جماعهن فيه، وهذا توسط بين الديانتين السابقتين، الديانة اليهودية التي كانت تحرم مجالسة الحائض ومواكلتها والاضطجاع معها على فراش واحد، والديانة المسيحية التي كانت تبيح وطأ الحائض وجماعها، فجاء الإسلام متوسطا بين الديانتين فأحل مخالطة الحائض في كل شيء حتى التمتع بها بما سوى الوطأ. نعم. وبين أن مدة ذلك أيضا هي مدة المحيض، أي وقت نزول الحيض. نعم. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، هذا أمر الله موسى أن يقوله لفرعون وجنوده، والمقصود إذا لم يصدقوه ويؤمنوا به ويتبعوه فليتركوا بينه وبين بني إسرائيل ولا يتدخلوا له ولا يقتلوه ولا ينازعوه، معناه الترك هنا. نعم. وكذلك قول إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. هذا في هجرته عنهم لما اعتزلهم فترك لهم أرضهم بالكلية وهاجر إلى الشام. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام. نعم. فكان في صدر الإسلام من شرط الإسلام أن يهاجر الإنسان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فأسلم كثير من الأعراب فلم يفعلوا، فكانوا يترددون في الإسلام إذا سمعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم انتصارا في معركة أو فتحا التزموا إسلامهم، وإذا سمعوا ما يخالف ذلك من المرجفين والمنافقين انتكسوا. فهؤلاء لهم أقوامهم ولهم ولاؤهم القبلي والعصبي، ولهم أيضا محبتهم للإسلام، فهم متوسطون بين هذا وهذا. فذكر الله حكمهم في سورة النساء، ومنه فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ونادى نوح ابنه وكان في معزل. نعم. ابن هذا الرجل كان في معزل معتزلا لنوح عليه السلام وقومه، فهو متوسط، لم تظهر منه عداوة لنوح كما كان قومه يفعلونه وكما كانت أمه موالية لهم، ولم يظهر منه ولاء له، فكان بمعزل. فناداه نوح أن يركب معه في السفينة ومع المؤمنين به، فامتنع من ذلك. هل يمكن أن نقول أن العزلة ومشتقة منها في القرآن ما وردت إلا بمدلولات لغوية فقط وليس فيها المدلول الاصطلاحي الذي يتكلم عليه الناس اليوم؟ نعم، لم يرد المدلول الاصطلاحي في القرآن. وهل ورد في السنة؟ ورد بلفظ العزلة؟ لا، لكن بلفظ قريب من ذلك، ببعض الألفاظ القريبة من ذلك. طيب، نحن سنبحث إن شاء الله في بعض مرات السنة في غير اللفظ، لكن هناك أيضا ألفاظ أخرى أسأل عن علاقتها بالعزلة. الرهبانية، هل العزلة هي الرهبانية أو بينهما فرق؟ لا، بينهما فرق كبير جدا. فالرهبانية تقتضي الانقطاع عن النساء والانقطاع عن كثير من المباحات التي أباحها الله للجنس البشري وهو بحاجة إليها، ولم يشرعها الله في الأصل ولكنه أقرها على النصارى حين ابتدعوها. قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. ما جاء في الأثر لا رهبانية في الإسلام. نعم، المقصود به الانقطاع عن النساء وعدم الزواج. نعم. يا عثمان إني لم أمر بالرهبانية، أرغبت عن سنتي؟ قال لا يا رسول الله. قال نعم، هذا سنتي. عثمان المضعون لما أراد أن يختصي للانقطاع عن النساء مطلقا نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك بهذا الحديث. الرهبانية مدلولة الانقطاع عن النساء خصوصا هو المقصود فقط في هذا الحديث حديث عثمان، ولكن هي أشمل من ذلك. نعم. طيب، الخلوة. بالنسبة للخلوة، إذا كانت خلوة الإنسان بربه جاء فيها عدد من النصوص في ذكرها بما يدل على العزلة، بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وهكذا. لكن بعض الخلوة جاء في النصوص لدلالة أخرى، مثل خلوة الرجل بالأجنبية، لا ما خلا رجل من امرأة إلا وكان الشيطان ثالثا، وهذا ممنوع شرعا. نعم. الخلوة بمعناها الاصطلاحي ليس. نعم، أن يخلو الإنسان بربه. هل هي العزلة؟ ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، هي من العزلة. نعم، منها وليست هي. وليست هي. نعم. قول بعضهم الخلوة انقطاع عن البشر لفترة محدودة وترك للأعمال الدنيوية لمدة يسيرة لكي يتفرغ القلب من حموم الحياة، واعتبر هذه الخلوة في مقابل أن العزلة هي الانقطاع التام غير المحدود، غير محدود الفترة. هل يمكن التفريق على هذا الوجه؟ لا، محدودة الفترة، لكن الخلوة بتعريفه، هذا التعريف الذي ذكرته مثلا يختص بالاعتكاف ونحوه وشيء يسير. والعزلة أن يعتزل الناس، قد يكون ذلك الاعتزال إلا من خير فتكون مدة العمر قد تكون عزلة بدنية حقيقية وقد تكون عزلة شعورية، سنذكر أقسامها إن شاء الله في الله. التفريق بين الخلوة والعزلة بأن الخلوة ما كانت من الأغيار والعزلة من النفس، لا هذا غير صحيح، بل الخلوة قد تكون من الأغيار، وقد تكون قد يكون الإنسان خاليا بمتعة فيبقى معه بعض الأغيار كما ذكرنا في حديث ما خلا رجل من امرأة. نعم، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لدي بعض التطبيقات أسأل عنها، مش من حيث مشروعيتها ومن حيث أيضا فوائدها. الصورة الأولى عزلة التربية الإيمانية أو استخدام العزلة كوسيلة من وسائل التربية الروحية، هل هذا مشروع؟ نعم، الإنسان مؤلف من ثلاثة عناصر: العقل الذي تربيته وتطويره تكون بالعلم والدراسة، والبدن الذي تربيته وتطويره تكون بالخبرات والصحة والنظافة وغير ذلك، والروح وهذه تربيتها وتزكيتها تكون بعدة أمور، منها تخليها عما حرم الله وتوبتها من كل آثام، وتخليها عن صفات المنافقين وأمراض القلوب، وتحليها بصفات أهل الإيمان. ولذلك أربع وسائل تقريبا مهمة لتربية الروح. الوسيلة الأولى الصمت إلا ذاكرا، انقطاع عن الكلام في غير ذكر الله، فإن الكلام في غير ذكر الله يقسي القلب، وقد ذكرنا الحديث: لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. وفي حديث معاذ: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وفي أثر أبي بكر الصديق لما دخل عليه عمر رضي الله عنهما فقال: إن هذا أوردني الموارد، وهو يجتذب لسانه. فهذا ما يتعلق بالصمت. ثانيا العزلة، والمقصود بها الانقطاع عن مخالطة الناس في أمور دنياهم ومزاحمتهم في ما هم فيه من أمر الدنيا، وأن ينفرد الإنسان لله سبحانه وتعالى وقتا فيخلو بالله سبحانه وتعالى ويسترق من الزمن وقتا يكون فيه خاليا مع ربه للعبادة الخاصة، وحينئذ تصفو روحه وتستنير بصيرته بإقباله على الله وانقطاعه عن الناس وبأمله في الله وانقطاعه عن الأغيار، إذا أحس أنه قد سدت عليه أبواب الخلائق وفتح له أبواب الرحمن جل جلاله. وهذا الذي يزيد في الخشوع في الصلاة، وقد أشرنا إلى شيء من ذلك، وقد قال الإمام عبد الحق الإشبيلي: الحمد لله الذي أذن لعباده بطاعته فخروا بين يديه متذللين ولوجهه معظمين، لم يغلق بينه وبينهم بابا ولا أسدل دونهم حجابا ولا خفض أودية ولا رفع شعابا. وكذلك الجوع، وبالأخص كف الشهوات عن ما هو محرم وما هو مكروه وما هو شبهة، أن يقتصر الإنسان على الحلال البين، فهذا من علاج النفوس وهو مهم لها. وقد قال سهل التستري رحمه الله: أصول مذهبنا ثلاثة، أخلص النية لله في جميع الأحوال، واقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الأعمال، وكل من الحلال. فهذه ثلاثة أمور هي أصول التربية عند سهل بن عبد الله التستري رحمة الله عليه. فلذلك التزهد في الدنيا والسعي للانقطاع فيها، هذا هو الركن الثالث من أركان هذه التربية. الركن الرابع هو السهر في العبادة، يحاول الإنسان التقلل من النوم، وبالأخص في ساعات الليل وقت النزول، الثلث الأخير، أيضا ناشئة الليل. فإذا اجتمعت فيها الخلوة والصمت إلا ذاكرا والسهر والجوع، اجتمعت الأربع ولا يمكن أن تجتمع إلا في هذا الوقت في الليل، يجد الإنسان وأثر ذلك واضحا جدا في سلوكه وفي نشاطه للعبادة، وأيضا في سعادته بالعبادة. يعني العبادة قد يتذوقها الإنسان بذاتها فيكون بمثل الماكينة التي تشتغل فيتقن عمله، ولكن لا يصل ذلك إليه بالسعادة التي يحس بها في قلبه. لكن مع ذلك جانب آخر، هو جانب السعادة بالعبادة، بعد أن تتقنها وتحسنها وتصلحها وتصفيها يبقى إحساسك بأهميتها ومحبتك لها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في تعريف المؤمن، قال: من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. يكون الإنسان مسرورا بحسنته ويرى أنها نعمة عظيمة أنعم الله بها عليه، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فيحس بهذه النعمة ويستشعرها فيذوق طعم الإيمان بها ويسعد بها سعادة لا تعدلها سعادة. وهذه الأمور الأربعة لا بد فيها من ضوابط وقيود. فمثلا الصمت لا بد أن يكون عن غير ذكر الله وعن غير المفيد، والذين يظنون أنهم إذا يخالطون الناس ولكن يكلمونهم بالقرآن ويخاطبونهم به أو بالسنة أو حتى باللسان العربي يظنون أنه ليس مثل غيره من اللغات أو اللهجات وأن في ذلك طاعة، هذا ليس من الصمت. بل الصمت لا بد أن يكون الإنسان مالكا للسانه يستطيع تقويمه عن ما لا خير فيه من الكلام، ويحاول تقليل الكلام في غير ذكر الله، وأثر ذلك عجيب جدا، وقد يجربه الإنسان في أوقات الرقى وأوقات الانقطاع للذكر. عندما يكون الإنسان مستمرا في ختمة مثلا لا يقطعها بكلام، أو قراءة سورة البقرة لا يقطعها بكلام من كلام المخلوقين، يعيش مع كلام الخالق وقتا، ما لفظ لسانه إلا بكلام الله جل جلاله، وما خاطب غير الله، لم يتجه بقلبه ولا بلسانه إلى أحد سوى الله جل جلاله، لذلك أثر كبير جدا في توحيده. والتوحيد المقصود به هنا التوحيد الحقيقي الباطني، وليس ما يلوكه اللسان وتدعيه الجوارح، فيقبل على الله سبحانه وتعالى إقبالا حقيقيا. وكذلك ما يتعلق بالجوع، فكثير من الناس يجوع نفسه عما أحل الله له عقابا لنفسه، وهذا فيه إهانة للنفس وقد لا يكون محمودا في كل الأوقات. فلذلك لا بد أن يعلم أن المقصود به أولا كفها عن المحرمات مطلقا حتى لا تشتهيها النفس، وحتى تكون مستقذرة لديها. أحسن الأطعمة وأجودها إذا كان من حرام لا بد أن تستقذره نفس المؤمن إذا أراد تربية نفسه، أن يكون قذرا لديه، مذرا مكروها ممقوتا، لا يحب أن يراه ولا أن يشم رائحته أصلا. فهذا الذي يحصل به هذا الغرض المنشود، ثم بعد ذلك يتخلص من المكروهات، ثم بعد ذلك يتخلص من الشبهات. وقد ذكرنا حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فلا بد أن يستبرئ الإنسان لدينه وعرضه، فسلامة الدين لا يعدلها شيء. وقد قال الشيخ محمد بابا حفظه الله وليس يحمد من جلت غنيمته إلا إذا مع ما قد ناله سلم. فلا بد أن يحرص على السلامة أولا ولا يعدلها شيء، إذا سلم له دينه لا يضره ما فات مما سواه، ومثل ذلك بعد الدين العرض، إذا سلم له عرضه ولم تتطرق إليه الألسنة فذلك من سلامة الدين ومن الستر الذي يستره الله به، ستر الله الجميل. ثم بعد هذا أيضا العزلة، كثير من الناس يجعلها انطواء وانكفاء، فيترك بعض الواجبات في رعاية أهله، وبعض الواجبات في حماية الدين، وبعض الواجبات في الدعوة إلى الله، وبعض الواجبات في تغيير المنكر والأمر بالمعروف، وبعض الواجبات في التعليم، ويظن أنه معتزل هذه العزلة التي تنفعه، والواقع خلاف ذلك. فهذه عزلة الشيطان وليست العزلة بالله جل جلاله. فالعزلة بالله جل جلاله تقتضي أن تكون أولا طائعا لله، تاركا لما حرم الله عليك، مؤديا لكل ما أوجب عليك. فإذا كنت مفرطا فيما ائتمنك الله عليه من الواجبات فلا معنى لعزلتك به، فأنت تقدم عليه بمعصية. ولذلك لا بد أن تحرص على أداء العبادات أولا والواجبات. ولهذا يقول الفقهاء يكره اعتكاف غير المكفي، الذي لا يجد من يكفيه مؤنة أهله والقيام بعمله، يكره له الاعتكاف أصلا. ومثله المدرس والقاضي والذي يمارس عملا لا بد منه، يعطل عمل الناس. وكذلك السهر، كثير من الناس يجعله سهرا في اللغو ونصبا وتعبا على البدن، وقد جعل الله الليل سباتا للأبدان راحة لها. وفي النوم في الليل كثير من الفوائد، فلذلك لا يقصد به هجران النوم مطلقا، بل ذلك من عكس الفطرة، الذي يسهر الليل وينام النهار هذا عكس الفطرة. فلذلك لا بد أن يحرص الإنسان على أن يكون لبدنه جزء من الراحة، ولا يعطله عن أعماله وقيامه بمهماته. وإذا سهر فليكن سهره لله، عندما يشعر أن من عن يمينه ومن عن شماله والغرف المحيطة به والديار المحيطة به قد ناموا وانقطعوا وهم يغطون في نومهم، وربما عقد الشيطان على قافية رؤوس على قوافي رؤوسهم وهو أذن الله له ففتح له باب الطاعة فخر بين يديه متذللا لوجهه الكريم بخفض أعاليه وارتفاع أسافله ومناجاته لله جل جلاله وإقباله عليه في هذا الوقت الذي يقل فيه المزاحمون، هذا الوقت الذي ينادي فيه الجبار جل جلاله من يدعوه ومن يستغفره ومن يستجيب له، فتكون أنت من أوائل أولئك الملبين وتستشعر قول موسى بن عمران عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى. ولذلك يكون الإنسان بهذا الحال من الذين يضحك إليهم الجبار جل جلاله، فالله جل جلاله يضحك للقائم يصلي في جوف الليل، وللمسافر الذي نامت رفقته حتى إذا أووا إلى فروشهم قام يصلي، والضحك الجبار جل جلاله جائزة لا تعدلها جائزة، يضحك الله إلى العبد. وقد قال الأعرابي لما سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعدمك من رب يضحك خير. فلذلك لا بد أن يكون هذا السهر لله وفي الله، وأن يكون مع كتاب الله ومع ذكر الله جل جلاله، ليس مجرد سهر وإتعاب للنفس في غير فائدة. فإذا نعس الإنسان في صلاته أو في قراءته فلينم، فهذا المشروع له وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وإذا استطاع الإنسان أن يجمع هذه الأمور فلها أثر كبير في قلبه، ومن أهم ذلك أنها مكفرة لكثير مما مضى من سيئاته، وأيضا أنها منورة لبصيرته، يرى كثيرا مما كان محجوبا عنه من عيوب نفسه وأمراضه. كثير من الناس الآن تكثفت الحجب عليهم فحجبوا، وأول ما يتعلق به الحجب عيوب أنفسهم لا يرونها، نسوا ما فيهم من العيوب وتسلطوا على عيوب الآخرين، فلذلك سترت عنهم سيئاتهم وذنوبهم وعيوبهم وسلطوا على عيوب الآخرين، وهذا خطر وضرر كبير بالإنسان. ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، وإنما الناس مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. فتنكشف للإنسان عيوبه فيسعى لعلاجها ما دام ذلك ممكنا في هذه الحياة، وأيضا ربما أطلع على بعض الأمور الأخرى، وهذا لا يتطلع له الإنسان ولا يتطلبه، لكنه قد يحصل، فقد يطلعه الله بصفاء بصيرته على بعض ما هو محجوب عن غيره من غيوب الله التي هي من علم الله، يطلع عليها من شاء من عباده تكريما وتقريبا. والكرامة أهمها، أهم كرامات الأولياء، الاستقامة على منهج الله وطاعته. فإذا كان العبد لا يحب أي شيء حرمه الله ولا كرهه ولا رغب عنه، ويحب كل ما أمر الله به حبا شديدا، فهذه كرامة هي من أعظم الكرامات. وإذا كان العبد مقوى على الطاعة قوة شديدة كما كان كثير من السلف الصالح آتاهم الله كرامات في الطاعات، فابن الزبير رضي الله عنهما كان كلما عجز الناس عن عبادة تيسرت له، جاء سيل جارف إلى مكة فأحاط بالحرم، وكان أكثر من قامة إنسان، فلم يستطع أحد أن يطوف بالكعبة، فطاف ابن الزبير سباحة، كان يطوف سباحة في هذا السيل الجارف، والسباحة في السيل ليست مثل السباحة في الماء الراكد أو في الغدر. ومثل ذلك أبو إسحاق السبيعي رحمة الله عليه، وهو من كبار التابعين من أتباع التابعين، لكن أدرك أيضا بعض الصحابة، هذا الرجل عمر فكان جسمه ضعيفا، كان لا يستطيع أن يقوم إلا إذا ساعده رجلان، لكن إذا وقف بمساعدة رجلين أحرم، فربما قرأ 4 أجزاء في وقفة واحدة واقفا. وهذا النوع من الكرامات عجيب جدا، وقد أدركت الشيخ المرابط الحاج، نسأل الله أن يمد في عمره، نعم المرابط الحاج بن فحفو، كان يهادى بين الرجلين حتى يوقف في المحراب، فإذا أحرم صلى صلاة كاملة ليس فيها أي نقص ولا أي قصور، إماما ولكن عندما يسلم يسقط مباشرة على ظهره، فهذه القوة للطاعة فقط. وجاز المئة الآن نعم الحمد لله، نسأل الله أن يمتع به المسلمين. كلامك الله شيخنا. لأن إذا أفدتم أن هذه الأركان الأربعة هي أركان التربية، ومنها الركن الذي نحن بصدده الآن العزلة، وأنا مهتم بأن نركز الحديث قليلا في موضوع العزلة. ذكرتم أن من آدابها الأساسية أن يكون الإنسان قد أدى واجباته وأدى حقوقه لتكون لعزلته فائدة. أسأل عن أمرين أيضا في العزلة الإيمانية خصوصا. الأمر الأول، الأصل في مشروعيتها، يعني هل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو في نصوص الوحي ما يدل على أن هذا الاعتزال أو هذه الخلوة من أجل تنقية النفس وتربيتها له أصل، أو أنه اجتهاد من أصحاب السلوك والتربية؟ لا، جاء في ذلك عدد من النصوص. فأولا أصحاب الكهف عندما أرادوا هذه العزلة فإن الله هيأ لهم الكهف، فقال الله سبحانه وتعالى فيهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا فاعتزلوا قومهم وذهبوا إلى الكهف. ومثل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلاء فكان يخلو في غار حراء فيتحنث فيه وهو تعبد الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك، ويرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، وكان ذلك لمدة 6 أشهر وهي الأولى من الوحي، كان يرى لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وابتداء هذه الأشهر من شهر ربيع الأول إلى رمضان. وكذلك فإن كثيرا من الصحابة كان لهم مخادع يعتزلون فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأم حميد الساعدية إن صلاتها في مخدعها خير لها من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في حجرتها خير لها من صلاتها في دارها وصلاتها في دارها. خصوصا هذه المرأة بخصوصها، لكن هذا إشارة إلى هذا النوع من العبادات التي لا يطلع عليها الناس، فإخفاء العبادة مشروع ما استطاع الإنسان إليه سبيلا وفيه تأثير. ولذلك قال الله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وكذلك المشربة التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم فوق المسجد فكان يخلو فيها، وعندما اعتزل نساءه شهرا كان في تلك المشربة واتخذها أبو هريرة بعد ذلك مكانا فكان يسكن فيه، كان يسكن فيها يعتزل فيها. وكان لأبي بكر رضي الله عنه أيضا مكان فوق داره بالعوالي يذهب إليه. وهكذا عدد من الصحابة كان لهم أوقات يعتزلون الناس فيها، وكان لأبي طلحة مكان يصلي فيه في حائطه في بستانه النخيل، فكان يصلي الضحى تحت ظل نخلة فرأى طائرا أراد أن يخرج فلم يستطع، لم يجد فرجة أن يخرج بها من التفاف النخل، فقال فتنت في مالي هذا وهو أحب مالي إلي، فأراد أن يتصدق به بسبيل الله فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. شيخنا، هذه النصوص كلها تدل على مشروعية هذا العمل. أرجع للسؤال عن آدابه وعن ممارساته إن صحت العبارة. ذكرنا آدابه، وذكرنا أنه ينقسم أولا إلى قسمين، منه ما يكون رهبا ومنه ما يكون رغبا. فالرغب منه لا يحتاج فيه إلى التطويل، يمكن أن يكون الإنسان الرغب الآن الذي هو عزلة التربية الإيمانية. عزلة التربية الإيمانية لا يحتاج فيه إلى شيء كثير، أيام معدودات، لا حتى في داخل اليوم الواحد يأخذ الإنسان ساعة يخلو فيها بربه، وبالأخص في الليل عندما ينام الناس. هل ينبغي أن يكون في كل يوم وقت للعزلة؟ لا، هذا أمر جيد جدا إذا استطاعه الإنسان، مهم جدا، وبالأخص إذا وجد دقائق للتفكير والانقطاع فإن أثرها عجيب جدا، يتدبر فيها كتاب الله، يقبل فيها على الله، يحاسب فيها نفسه. وورد المحاسبة اليوم كان كثير من السلف يفعله عند النوم، عندما ينام الناس وهو مضطجع على فراشه يحاسب نفسه اليوم على فرائض الله عليه، يستذكرها منذ طلوع الفجر، في ماذا قصر من فرائض الله، في ماذا وقع من محارم الله، ماذا ترك من السنن والمندوبات، ماذا وقع فيه من المكروهات، فيبادر للتوبة في هذا الوقت. وإذا وجد نفسه غير مقصر بادر للشكر، لأن الشيطان أيضا يريد أن يوقعه في أمر آخر وهو الإعجاب بنفسه، فيحاول أن يعيش مع هذه اللحظات يعيشها محاسبة لنفسه. وكان أمير المؤمنين يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، واعلموا أنه لا خير بخير بعده النار، ولا شر بشر بعده الجنة. روي هذا عن أبي بكر وعن عمر رضي الله عنهما. قول ابن عطاء: شيخنا، ما نفع القلب مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة. نعم، هو هذه العزلة تؤدي إلى انفتاح علمي، لأن الإنسان إذا فكر نفعه ذلك، والتفكر ساعة خير من عبادة 70 سنة، ويجد متعة الخلوة بها حتى في الصلاة، وحتى آية واحدة يقولها ويكررها ويتدبرها ينفعه الله بها. وقد ذكرنا حديث عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم قام الليلة بآية سورة المائدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. طيب شيخنا، العزلة العلمية تقل نوع آخر من نوع العزلة، أن يعتزل الإنسان وينقطع من كل شيء لأجل أن يتعلم أو أن يحفظ أو أن يؤلف، هل هو من المشروع أيضا أو هو من المشروع؟ وقلما يجد الإنسان علما ترفع إليه الرؤوس إلا بذلك. والذين نالوا هذا العلم ويعتزل عن كل شيء، يعتزل عن انشغالات الناس، لأن الحكيم يقول: الأهل والجهل ساكنان في بلد، فاصبر عن الأهل أو فاصبر على الثاني. موسى عليه السلام ما نال العلم الذي طلبه حتى قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، وحتى قال: حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأته الوحي حتى حبب إليه الخلاء، فكان يخلو في غار حراء. وكثير من العلماء العاملين كانت لهم هذه الخلوات، ينفردون فيها فيفكرون ويكتبون ويؤلفون ويحفظون. أيضا الحفظ لا يشوشه شيء مثل حضور الناس. عجيب. فإذا خل الإنسان سهل عليه الحفظ، يمكن الوقت الذي تأخذه بالحفظ بين أيدي الناس يكفيك عشره العزل. إذا انفردت. نعم. وكان كثير من تروي لنا شيئا من أخبار هذا الانقطاع شيخ، ممن شهدت من العلماء وأهل الفضل بالنسبة لأوقات التفكير وال في العلم في العلم. نعم، في المسائل كان كثير منهم يحيل المسائل العويصة إلى وقت خلواته، ويرون أن ذلك أكمل، كما أن كثيرا من الناس يحيل دعواته إلى وقت خلواته. فيعقوب عليه السلام لما سأله أولاده أن يستغفر لهم قال: سوف أستغفر لكم ربي. قال أهل العلم بالتفسير: إنما أخر ذلك ليكون دعاء بظهر الغيب تؤمن عليه الملائكة ولوقت خلوته فهو أقمن. وقال آخرون بالمقصود إلى الثلث الأخير من الليل فهو من أقمن للإجابة. لكن قطعا هو أخر ذلك، قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال: سوف أستغفر لكم ربي، ولم يستغفر لهم في تلك اللحظة. والشيخ محمد علي رحمة الله عليه جدي كان إذا جاءت نازلة شديدة يعطيها وقتا للتفكير فيها حتى يستوعب كل ما فيها، وهذا الوقت يكون في أوقات خلواته، لأنه هو مشغول في أغلب اليوم في 24 ساعة، لكن في أوقات خلواته يفكر فيها ويستنتج. وكذلك الشيخ محمد سالم رحمة الله عليه كان في أمور القضاء، وقد ولي القضاء مدة طويلة 37 سنة، فكان إذا كان رئيس القضاء، فكان إذا جاءت مسألة عويصة أخرها إلى وقت خلوته فيفكر فيها. وكان كثيرا ما يأتي بالملفات معه من مكتبه، ملفات القضائية للبيت، إلى غرفته فيخلو. وقد أدخل عليه في بعض الأحيان فأجده مكبا على تلك الملفات في وقت النوم ووقت الراحة. وحصلت قصة عجيبة للشيخ محمد علي رحمة الله عليه، فكان قد ولي القضاء في مدينة أبي تلميذ وقتا من الأوقات، في كان ينوب عن القاضي الرسمي وهو إسماعيل بن الشيخ سدية رحمة الله عليه أجمعين. فجاءه رجلان اختصما في جمل، فأتى هذا بمبرزين عدلين يشهدان أنه له وابن ناقته، وجاء الآخر بعدلين مبرزين يشهدان أنه له وابن ناقته. تعرض الشهود، فتكافأت البينات عند الشيخ، فجعل الجمل تحت يد يمين وقال: ارجعوا إلي بعد أسبوع مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم، وأخر الأمر ليفكر فيه. وكان خلال هذا الأسبوع يدعو الله أن يبين. فلما كان مثل ذلك الوقت من الأسبوع القادم جاء البعير الثاني الذي هو يشبه هذا ويطابقه بكل أوصافه. ولا يستطيع الإنسان أن يفرق بينهما، وجاء إلى المدينة وليس له بها عهد، فوجد فجيء يقاد، فجيء بالبعيرين بالجملين في وقت واحد، فلم يستطع الشهود التفريق بينهما، فعلمت العلة. نعم. لما تذكرون من أيام الطلب شيخنا، هل تصورون شيئا من هذه العزلة التي كان الطلبة يعتزلونها؟ نعم، الطلبة كل في أيامنا كل واحد من الطلبة له شجرة يخلو بها، وهي تسمى شجرة فلان، وهذه شجرة وحده. فلان نعم، يدرس تحتها الحفظ والمذاكرة، ولهم أماكن يجتمعون فيها، كل مجموعة تدرس فنا واحدا تذاكر معا. طيب شيخ، ننتقل إلى العزلة الثالثة، وهي عزلة أيضا حتى هذه العزلة كان الشاطبي رحمة الله عليه في وقت تأليفه للموافقات كان لا ينام الليل، ينام بعد صلاة الفجر، لكن كان يذهب إلى بستان فينفرد فيه وحده، فيجلس بين الأزهار ويسمع خرير الماء ما يشوش وأصوات الطيور، لا هذه تحرك قريحته وذكاءه، فيكتب هذه الأفكار، فكتب كتابه. نعم. النوع الثالث من العزلة ما سميتمه عزلة الرهب، وأنا كتبت هنا عزلة الفتن، أريد أيضا إضاءاتكم حول الشيخ. لا شك أن الفتن واقعة، وأن القلوب تعرض عليها كأعواد الحصير عودا عودا، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والإنسان أحوج ما يكون إلى الثبات على دين الله، ولذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. فيحتاج الإنسان إلى الحذر من الفتنة، وبالأخص أن كثيرا من الفتن إذا أقبلت تشبه فلا تميز ولا تعرف، وفتنة الرجل في ماله وأهله، وفتنته في جاره، وفتنته في داره، كثيرة الفتن التي تأتي في آخر الزمان، ولكن زماننا هذا زمان الفتن التي تموج كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، والإقبال فيها على الدنيا خطر، وقد قال الله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أخوف ما أخافه عليكم ما ستجدون بعده من زهرة الدنيا فإنها خضرة حلوة، وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر فإنها رتعت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ثم رتعت، ولنعم صاحب المسلم هي إن أطعم منها الفقير والمسكين وابن السبيل. بأذنت لي شيخ، فقط الآن عزلة الفتن المقصودة، المقصود بالفتنة هنا هي كل فتن الحياة والشهوات والشبهات أم فتنة القتال؟ فتنة القتال وفتنة الحروب وفتنة الخلاف والفتن الأخرى إذا جاءت وأقبلت، التي فيها الهيشات والتي فيها. نعم. وليس المقصود فتن الشهوات مثلا، هذه إذا شاعت وذاعت في بلد فاشتهر فيه الحرام فكذلك. نحن نريد أن نتصور ما معنى أن يعتزل الفتنة، هل معنى أن يعتزل القتال الذي لا تطلع، يعتزل القتال بين المسلمين إذا كان لا يستطيع تمييزه ولا رد ولا منعه. وعلى هذا تحمل، وعلى هذا حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، وحديث حذيفة أيضا على مثله. نعم، وحديث حذيفة كذلك، فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، وحديث عدد من الحديث، حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له التعرب بعد الهجرة إذا رأى الفتنة، وحديث أبي ذر يعيش وحده ويموت وحده ويبعد وحده، الله بن عمرو كيف بكم. نعم. وبزمان يوشك أن يأتي يغربل فيه الناس غربلة ويبقى حثالة قد مرجت عهودهم وأماناتهم اختلفوا، فكل هذا الحديث محمول على القتال خصوصا، على القتال. نعم، أساس ذلك. طيب، قتال بين المسلمين، بين المسلمين. نعم. الذي لا يتميز فيه الباغي من المبغي عليه، وإلا فأصل القتال بين المسلمين الأصل أن يكون الإنسان إيجابيا فيه. نعم. كما قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. الأصل الإيجابية، لا تقول لي المشاركة لي لا يتوهم أنها شاركة في القتال. فإذا تنزيل هذه الأحاديث أحاديث الفتن، تنزيل بعض الناس لها على واقع الناس اليوم، وأن نظر لوجود الفتن والشهوات والقنوات والشبهات ينبغي أن تعتزل الحياة وأن يعتزل الناس، لا هذا ليس واقعيا. نعم، يأتي زمان تشيع فيه المنكرات فلا يستطيع الإنسان تغييرها وتدخل كل بيت. لا، الآن يستطيع الإنسان أن ينكر المنكر ولو بلسانه، فسيأتي زمان لا يستطيع الإنسان فيه إنكار المنكر، وقد يقع في بعض المناطق، فحينئذ الأولى بالإنسان العزلة، يعتزل كل نعم شيء، يعتزل، لا ينفرد في باديته أو إن وجد وسيلة إلى ذلك، وذلك محله عند العجز عن التغيير، إذا لم يستطع من يساعده بتغيير منكر ولم يستطع هو التغيير بنفسه وشاع المنكر وذاع بحيث يمكن أن يصاب أهل القرية بكاملها بالعقاب، فلا بد أن تتمعر وجه الإنسان، إن معذرة إلى ربكم، يعني المطلوب أن يحاول التغيير، وما دام يحاول فهو في عافية وإن لم يتغير. نعم. فلماذا نقول للناس إذا لم يتغير المنكر اعتزل؟ لا، لكن إذا طال ذلك وأيس من التغيير فالأفضل له، وكان وحده فالأفضل له حينئذ التغيير، وأقصد الاعتزال، واعتزاله خشية أن يقع في هذه إذا ضابط الاعتزال، ولذلك يقول فيه أحد الشعراء: إذا شاع في أرض فساد ومنكر وليس بها ناهي مطاع وآمر ففر. لا بد أن يفر الإنسان في ذلك الوقت. إذا الضابط هو الشيوع أولا، شيوع المنكر، ثانيا المنكر، عدم قدرته على التغيير أو إحداث أثر، وانفراده كونه وحيدا. أي نعم. فإذا كانت معه عصبة تحافظ على الخير ويصبر وعلى نفسها يكفي الانضمام لتلك العصبة. إذن لا نأخذ النبي صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة: إنما أذن لحذيفة بذلك إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. يعني لا نأخذ أغنامنا إلى شعاف في الجبال إلا بهذه الشروط الثلاثة. نعم، بهذه الشروط، إذا عم المنكر، وإذا لم يكن هناك مساعد، وإذا لم يمكن التغيير. نعم. هل تتوقعون أو تعتقدون أن مثل هذا حاصل اليوم في أي مكان؟ الحمد لله، بعد الثورات التي حصلت في بعض المناطق لم يعد حاصلا، لكن حصل بعض هذا في أوقات مضت في تونس، وأشهد الشيخ الشاذلي النيفر رحمة الله عليه وهو من كبار علماء تونس، جاء إلى المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في أحد السنوات، فجاءه شابان تونسيان وأنا حاضر، فسأله: هل تجب علينا الهجرة من تونس ونحن لا نستطيع أن نصلي في الجماعة ولا نستطيع أن نفعل ولا نستطيع؟ وذكر كل ما ذكر: لا يستطيعان توفير اللحية، ولا يستطيعان الصلاة في الجماعة، ولا يستطيعان كثير من الأمور، ولا يستطيع تحجيب زوجتي السترة ما أوجب الله عليها ستره، ولا كثير مما كان ممنوعا عليهم. فالشيخ أفتاهما فقال: لا، بل اصبروا وكاثروا الناس، وأنشد قول الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمة الله عليه: شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب، من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب. فيقول: كاثرهم ولو على مضض ولو على شيء يسر. رحم الله. نعم. طيب شيخنا، قبل أن أنتقل إلى عزلة أخرى، لدي اتصال بعد إذنكم. أخونا يحيى من ليبيا، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا شيخ، أخبارك؟ حياك الله. تفضل يحيى. الشيخ، هل من العذر يعني اعتزال الاضطهاد ما يحصل الآن في الثورات يعني العربية وكذلك؟ عفوا شيخ حياك، تعيد السؤال. هل من العزلة ما يحصل الآن في ليبيا؟ ما يحصل الآن في مثلا في ليبيا وسوريا وغيرها؟ طيب، واضح، بارك الله فيك. الأخ موسى من السعودية. موسى كأنه غير موجود. طيب أخي حيسأل عن واقع ليبيا. بالنسبة للبلدان التي قامت فيها ثورات على المنكر والفساد، ولو كان الذين يقومون بتغيير المنكر فيهم أيضا من هو على منكر، فيجب مساعدتهم على ذلك، وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. فلذلك الثورة في سوريا الآن هي ثورة على منكر، ويجب على كل قادر من أهل سوريا أن يشارك فيها وأن يدفع. الفتنة تعتزل؟ لا أبدا، الفتنة كانت هي القائمة، لا يدري القاتل في الفتنة. الفتنة كانت قائمة في هذه البلدان في تحت ظل هذه الأنظمة الفاسدة المفسدة، فكانت الفتنة قائمة، واليوم هذا إزالة، سعي لإزالتها، وليس معنى ذلك أنه صاف وليس فيه دخن، بل يقع ذلك. وربما في ليبيا الآن ما يقع بين الكتائب أنفسها، هل هو من هذه الفتنة التي تعتبر؟ لا، هذا من القتال بين الطائفتين، يجب أن نصلح بينهما بالعدل، فإن تبين بغي إحداهما قاتلنا التي تبغي. طيب، الأخ موسى من السعودية، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شيخ، نحن مجموعة من آل البيت ونسأل يعني نتحرج دائما من موضوع مشروع إفطار صائم الموجود في الحرمين، فهل هذا يعتبر من الصدقة المحرمة على أهل البيت؟ جزاكم الله خير. بارك الله فيك. بارك الله فيك. نعم، بالنسبة للصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وعليهم وسلم تسليما كثيرا، فلذلك يتحرجون منها ولا ينبغي أن يأخذوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ الحسن تمرة واحدة من تمر الصدقة وهو طفل صغير غير مكلف أخذ بحنكيه وفكيه وما زال يقول كخ كخ حتى رماها. هذا على أن لهم قال إن لكن لا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة وإن مولى القوم من أنفسهم. وقد ذكر جعفر بن محمد رحمة الله عليه ورضي عنه أنه رأى مشيخة بن هاشم في المسجد النبوي فكانوا يتحرجون من الإفطار الذي يوضع للصائمين في رمضان إلا إذا كانت السفرة لهاشمي، فإنه يعلم إنهم يعلمون أنه لا يتصدق عليهم بها وإنما يهديها لهم. فإذا كانت السفرة التي عليها الإفطار لهاشمي فلا بأس فلا بأس. وقد أخرج الحاكم في علوم الحديث حديثا فيه طعن، وهو أن العباس بن عبد المطلب استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يخرج زكاته على فقراء بن هاشم فأذن له. والحديث في إسناده ثلاثة من الذين تكلم فيهم، وقد اعتمد عليه أبو يوسف صاحب أبي حنيفة فأجاز صدقات بن هاشم لفقرائهم، هذا محله للفقراء وليس لكل بن هاشم. وقد نظم ذلك جدي الشيخ محمد علي رحمة الله عليه فقال: فائدة من أطرف الطريف صدقة الشريف للشريف، أحلها النبي دون باسي على سؤال عمه العباس، يستند المفتي بذا والحاكم لما رواه في العلوم الحاكم بسند ما فيه أي هاشمي كل رجاله من آل هاشمي، وهذا من أفراد بني هاشم. وقد طلع على أن فيه ثلاثة ترجموا في الميزان، فقال هو والشيخ محمد سالم: قلت وفي الميزان من هذا السند ثلاثة فمثله لا يعتمد. نعم، ميزان الاعتدال. نقطتان في نفس السؤال شيخنا، أليس هذا الأمر كان مبنيا على أن لهم الخمس أصلا يعني مكفي؟ خمس من ماذا؟ من مال المسلمين؟ أيوة. هذا عند الشيعة فقط وليس عند السنة. الخمس فقط من الغنيمة التي تؤخذ من العدو جهادا، فإذا لم يكن جهاد فلا شيء لهم. يعني كان لهم ما يغنيهم عن سؤال الناس وصدقتهم، فلما لم يعد عندهم أي شيء يدخل إليهم ليست هذه هي العلة. يفتقرون ويغتنون. ليست هذه هي العلة. علة تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم وعلى بني المطلب أيضا ومواليهم على الراجح أنهم شرفهم الله سبحانه وتعالى، فالعلة صيانة عقيدة الناس. فإن استبد بهم الفقر. لا، العلة صيانة عقيدة الناس. فالناس يسمعون كثيرا من النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحض على الصدقة، فلو كانت تحل له ولآل بيته لقالوا إنما حض عليها ليأخذها لآل بيته، فحرمها الله عليه صيانة لعقيدة الناس حتى لا يكفر من اعتقد ذلك أو توهمه. فصان الله عقائد الناس فحرمها على بني هاشم ومواليهم وأقارب النبي صلى الله عليه وسلم. من اشتد فقره منهم ما حل. من اشتد فقره منهم يكون صاحب ضرورة، فإن وجد من يهدي إليه لم يجوز له أخذ الصدقة وإلا أخذ للضرورة. طيب، والضرورة محددة تقدر بقدرها ولا تتجاوز. أخي لنا دقيقة واحدة وأريد أن أسألك عن نوع خاص من أنواع العزلة، عزلة السجن. نعم، بالنسبة لعزلة السجن من النعم التي ينعم الله بها على بعض عباده، وقد قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: ما يفعل أعدائي بي، أنا قتلي شهادة وسجني خلوة ونفي سياحة. فلذلك إذا كان الإنسان من أهل الإيمان والتقوى أو من أهل العلم ووجد فرصة في ذلك لا يسألها الله، لكن إذا وجدها كثيرا ما تنفعه ويخرج وقد ترقى درجات كبيرة في درجات الإيمان ووجد وقتا للمراجعة. ولذلك تجد أن كثيرا من الناس يمتن الله عليهم بهذا. بعض الدعاة المسجونين الآن في الإمارات يمكن أن يجدوا وقتا كافيا لمراجعة حفظ القرآن ومراجعة حفظ معلوماتهم الواسعة، وأيضا لكثير من الطاعات والعبادات التي لم يكونوا ليجدوا لها وقتا ما داموا يعملون في أعمالهم المفيدة. وقد كان كثير منهم يرحل في خدمة المسلمين من الجمهوريات الإسلامية إلى أدغال إفريقيا وفي كل مكان، فيجدون الآن وقتا لهذه الطاعات المخصوصة والعبادات الخاصة. نسأل الله أن يفرج عنهم وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. بدنا نسأل أكثر في هذه النقطة لكن انتهى الوقت يا شيخنا، في المعذرة. أيها الأخوة والأخوات، شكرا لمتابعتكم، نلقاكم غدا إن شاء الله في حلقة أسئلة ومراجعات، نتلقى اتصالاتكم وإيميلاتكم، نرجو أن نلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج برعاية فضاءة هذا الكتاب الكريم، تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي.